أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء السادس من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك ويبارك فيك. يا مرحبا بك فالدكتور. فالدكتور، بالنسبة لموضوع علامات الساعة، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فعلامات الساعة دي فالدكتور، ليه ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا بيها، وليه الرسول أخبرنا بيها برضو؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي الآية بيّنت العلة في علامات الساعة، وإن كان الكلام الذي تتكلم به الدابة، نعم، اللي هي الجساسة كما سماها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، تأتي في وقت يقل فيه اليقين، فهي تبين العلة: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فالإخبار وحدوث هذه الأشياء حتى يتعظ الناس، ويبقى فيه أدلة على اقتراب الساعة ملموسة. نعم. أخبر عنها الأنبياء وأخبرت الرسل. فإحنا عارفين العلامات عندنا، إحنا كناس نتمسك بنعمة ربنا سبحانه وتعالى وهي الإسلام، دين الأنبياء والمرسلين. نعم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن علامات صغرى وعلامات كبرى. فالعلامات الصغرى أغلبها ظهر. أغلب العلامات الصغرى ظهر. نعم. وبنشوفها قدام عينينا. من علامات الساعة وهذه الساعة. ليه؟ لأن كل ما علامة بتظهر بتدي نوع من الحذر والاعتبار والنظر بيقين إلى أن الحكاية يا جماعة لازم نفوق، الأمور جد. نعم. ما أخبرت به الرسل وما جاء في منهج الحق سبحانه وتعالى اللي هو الصراط المستقيم والعلة من وجود الإنسان فيه، وهذه الدار وكيف أنها رب العزة والجلال، وكيف تدبر تدبيرا كونيا، وأن حق ربنا في التدبير الشرعي، الكلام ده كله، فتيجي علامات. نعم. زي ما يكون مثلا في الطريق أنت ماشي في خريطة، خريطة الحياة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها ممثلة في المنهج، منهج الأنبياء المرسلين. أنت ماشي، لو أنت ماشي في طريق رسول حد وخط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، العلامات الإرشادية اللي بتبان في الطريق إيه؟ لكن أنت وأنت ماشي، بس لو شفت المكان الفلاني أو الجبل الفلاني يبقى لسه قدامك 500 كيلو، ولو شفت كذا يبقى أنت خربت خالص. ويوم ما توصل لكذا اعتبر نفسك وصلت، وممكن لسه يجي 100 كيلو على ما يوصل. نعم. دلوقتي كل علامات إرشادية الطريق، البلد دي لسه قد كده، كل 10 كيلو حط علامة إيه؟ إرشادية. فالعلامات الإرشادية ديت بتبقى صغيرة في البداية، نعم، وعامة، لكن لما تقرب تكبر تكبر تكبر تكبر لغاية ما تصل إلى الحقيقة قدامك وتعينها. زي ما تلاقي مثلا على مدخل المدينة في الطريق يافطة كبيرة إن دي مدينة كذا وترحب بكم مش عارف إيه وكده يعني. فدي فطرة موجودة في النفس في استعدادها في الرحيل. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الإسلام دين الفطرة، على أن الحقيقة اللي هنواجهها أن في الآخرة جاية ما فيش مجال، وان اللسان هيتحاسب وان في دار اسمها دار الجزاء. فربنا سبحانه وتعالى يخبر عن هذه العلامات. واذا وقع القول عليهم، اذا وقع القول عليهم اي خلاص بانتهاء الحياه الدنيا وبدايه ايه الساعه. نعم. تظهر العلامات الكبرى، اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. لذلك كان من ضمن الامور اللي هو يعني حدثنا عنها النبي عليه الصلاه والسلام، ترد في اثار كثيره جدا جدا. نعم. من حديث حذيفه ومن حديث غيره. النبي عليه السلام حذيفه بيقول يقول اشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفه ونحن نتذاكر امر الساعه. انت عارف ان بيت النبي عليه السلام كان جداره فيه منفذ او فتحه على المسجد، شباك يعني يبص منه، وغرفات امهات المؤمنين موجوده في البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلع من هذه الايه الغرفه فوجد ان الصحابه قاعدين بيتكلموا او سمعهم بيتكلموا على ايه امر الساعه ويوم القيامه وايه اللي ممكن يحصل يوم القيامه والاشياء دي. نعم. فحذيفه بيقول اشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفه يعني من بيته ونحن نتذكر امر الساعه، فقال لا تقوم الساعه حتى تروا 10 آيات. طلوع الشمس من مغربها اول آية الكبرى اي والدخان والدابه اللي تكلم الناس. فالدابه هنا في الايات وردت والرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها من ضمن علامات اخرى. نعم. مش لازم كلها تكون مذكوره فين؟ في القران. وخروج ياجوج وماجوج وخروج عيسى ابن مريم والدجال وثلاثه خسوف. خسف بالمغرب وخسف بالمشرق. الخسف اللي بالمغرب هيبقى المقصود باوروبا وامريكا وبعض دول افريقيا. الخسف ده انهيارات ارضيه، زلزال يحصل يعمل خسف. نعم. وخسف فين؟ في المشرق. في المشرق قد يكون بسبب حرب نوويه، صواريخ فضائيه، زلازل، براكين او حاجه زي كده، زلازل او براكين، الكلام ده يحصل. وخسف بجزيره العرب. خسف بايه؟ بجزيره العرب. الخسف اللي بيحصل في جزيره العرب، انت عارف ان الارض من تحت في باطن الارض باطن الارض عباره عن نار ملتهبه ومعادن منصهره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ونار تخرج من قعر عدن تسوق او تحشر الناس او تسوق الناس الى محشرهم، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قال. بدايه ارض المحشر من الشام، يعني بتسوق الناس للشمال. طيب النار اللي بتخرج من قعر عدن، انت عارف اللي اكتشفوه ايه في قعر عدن؟ في قعر عدن الامور غريبه جدا جدا جدا. في النار اللي تخرج من قعر عدن، ما كانش اسمها عدن دي، يعني الانجليز لما احتلوها ما كانوش بيسموها عدن. امال ايه؟ كانوا بيسموها حاجه تانية. ايه اللي كان بيذكر فيما يتعلق بعدن؟ كانوا يسمونها مدينه فوهه البركان. مش عدن، لان اللي حصل ان اكتشفوا، وده امر يعني اتصور، شافوا ان عدن عباره عن ايه؟ عن فتحه ضخمه كبيره جدا جدا لفوهه بركان. جميع البراكين اللي شافوها في العالم يعتبر بالنسبة دي ولا حاجة. يعني المنطقة نفسها كده بشكل عدن كلها على هيئة فوهد في فوهد بركان. فوهد بركان. فوهد بركان. شفت الصور دي بقى؟ فكان اسمها زمان الإنجليز كانوا بيسموها مدينة فوهد البركان. نعم. لغاية ما جاءت بعثة ملكية بريطانية عام 1964 وقامت بدراسة هذا البركان الخامد. واحد أستاذ دكتور بروفيسور بيقول كده في البحث بتاعه إن البراكين الحالية ما هي إلا ألعاب نارية، ألعاب نارية أمام بركان إيه؟ عدن. إن هتخرج نار من عدن من البركان ده، أحد المراكز البركانية الستة اللي تقع على خط بركاني واحد، فيها يعني قوة انفجار هائلة، ودي أمر أصبح هم اللي بيتكلموا عنه سبحان الله يعني. نعم. تحول البحار إلى حمم نارية. يا الله. فربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن هذه المدينة، مدينة في قعر عدن لم تظهر إلا بالتصوير من أعلى، فبني إن عدن كلها عبارة عن فتح البركان سبحان الله في اليمن. في اليمن. نعم. وربنا يقول وإذا البحار إيه سجرت. إذن المسألة هنا دلوقتي فيما يتعلق بالآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها. نعم. لدعوة الناس إلى الإيمان، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه حيحصل عليه الصلاة والسلام. وورد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس المغربية. نعم. وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها. هتلاقي بقى والرسول صلى الله عليه وسلم البادر بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العام. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا جدا. كل الكلام ده تمهيد لقيام الساعة. نعم. وساعتها الناس بتبقى قلوبها قلوب غليظة، مسألة الاستعداد للإيمان ولقاء الله عز وجل، زي ما تشوف دلوقتي انت بداية غلظة القلوب مهما تتكلم معهم في أمور الآخرة وإن الدنيا خلقت لكذا، ويا أخي ما اتقوا الله، الدنيا ماشية في اتجاه ما حدش كأنك بتنادي على حيطة، إنك لا تسمع الموتى، انت بتنادي على حيطة. نعم. ما حدش سمع. طيب ده معنى ايه؟ البشرية الآن بتساق إلى وضع محدش عايز ينتبه. فإمتى ينتبه؟ لما يلاقي حاجات جامدة زي كده. انتبه قبلها خير وبركة، ما انتبهش هيبقى فيه خروج الدجال ويأجوج ومأجوج، واللي هيحصل في قضية الفتنة الكبيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعصم منها عيسى ويعصم منها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحروب كثيرة وأشياء كثيرة احنا اتكلمنا عنها فيما يتعلق بقضية علامات القيامة أو نحو يوم الحساب. نعم. لكن الأمور كلها لما تيجي تحسبها من ناحية الفطرة والمنطق والعقل والشرع، احنا في دار ابتلاء، فأدرك من الآن كيف تنجح في هذا الابتلاء، كيف تفعل ما يرضي رب العزة والجلال من خلال إياك نعبد وإياك نستعين والتزام الصراط المستقيم. نعم. فتسلم سواء جه الأجل قبل حدوث هذه العلامات أو جاء مع حدوث هذه العلامات، أنت في أمان. ما فيش فايدة والناس ماشية كده. طيب خلاص، ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. شوف بقى هنا انتقال إلى إيه؟ إلى عالم الآخرة، كلام على دار الجزاء. نعم. بعد الحديث عن دار الابتلاء والمعترك اللي حصل فيه سواء مع الأنبياء أو مع النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته من توحيد الله عز وجل، كلام دلوقتي عن إيه؟ عن يوم القيامة. نعم. فيقول الله تبارك وتعالى فهم يوزعون يدفعون دفعا وينشرون نشرا على نظام حدده رب العزة والجلال. كل واحد في مكان، جاءت كل نفس مع سائق وإيه وشهيد كما أخبر رب العزة والجلال. وأفواج يحشرون، يحشرون أفواجا ممن كذبوا بآيات الله عز وجل، يوزعون يدفعون إلى أماكن محددة حتى إذا جاءوا لأرض المحشر. قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ أنت دلوقتي بتجمع الناس دي، تعالوا بقى كده. نعم. تخيل بقى الناس دي كلها مجتمعة وربنا سبحانه وتعالى يخاطبهم ويقول لهم بعثنا لكم الرسل، بينا لكم الآيات وما كانش فيكم فايدة، ليه كذبتم؟ أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما؟ ده اسمه كفر الجهل والتبذير. يعني سبب كفركم الإعراض والجهل. ما هو أغلب الناس دلوقتي ماشية في سكة الجهل المدقع، هم بيقولوا إحنا متقدمون وهم في قمة التخلف عن إنهم يعرفوا حتى، بس مش ما عندوش وقت عشان يسمع، مش عايز يسمع، مش عايز يفهم، مش عايز يقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى ولا يقارن ولا يدقق فين الحق وفين الباطل، هو مش عايز. فأول سؤال لما يجمعهم ربنا سبحانه وتعالى أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، يعني سبب تكذبكم هو الإعراض عن العلم. نعم. ولا عندكم عذر تقولوه وتكونوا معذورين بالجهل، ان ما حدش نبهكم ولا جات لكم رساله ولا في شيخ كلمكم ولا حد نقل لكم الكتاب ولا السنه. اهو اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون؟ انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ كانوا مشغولين في مشغولين بحقوق الانسان، لا والموضه خطوط الموضه والبتاع اللي بيحطوه في وشهم ده اسمه ايه؟ المكياج؟ لا اللي بيحقنوه البوتكس. كلهم الوقت ما فيش عندهم غير البوتكس. نعم. والتكبير والتصغير في الاجسام والاحجام وفي الاشياء دي كلها، ايه بتعملوا ده؟ اخبلك ازاي؟ ده ضد النحافه وده ضد التخانه وده ضد ما اعرفش ايه، اخبلك ازاي؟ حياتهم كلها 24 ساعة في مثل هذه الأمور. نعم. كل شيء إلا قال الله وقال الرسول. نعم. لكده، وطبعا هم يتبعون الغرب في ذلك شبرا بشبر وزراعا بزراع. بتشتغلوا في إيه؟ بتعملوا إيه؟ كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا، يعني إعراضهم وجهلهم بسبب تكذيبهم ان مش عايزين يعرفوا. دي حاله تراها تعبر عن واقع يعيش العالم الان، الناس مش عايزه تعرف الحق فين، مش عايزه تهتدي. نعم. خلاص ليه؟ لان هم معرضين اصلا عن انهم يعرفوا الحق فين. هم رضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها وقعدوا لها كده وخلاص. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. خرص، محدش عارف يتكلم. طيب فربنا بيقول لهم المشهد ده منقول، مشهد جاي من عالم الغيب منقول لنا عن المشهد عشان يذكرنا به، ومفيش حجة أبيا من ذلك إن ينقل لك اللي هيحصل قدامك وقدام عينك. فيقول لك إيه؟ ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يعني الأيام بتعدي، الرحلة ماشية والسفر مستمر. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه، يسكنوا فيه الليل بيجي فيطمس إيه النهار، فالليل لما بيجي ما حد يشوف حاجة، والليل لما بيجي يبقى النهار خلص. نعم. والظلام لما بيجي بقى في الآخرة ويبقى عذاب على الكافرين يبقى الدنيا خلصت. يعني اعتبروا من تقليب الليل وإيه والنهار. نهار. آية من آيات الله لكم تشكر ربنا سبحانه وتعالى هذه النعمة ولا تستمروا في كفركم حتى يأتي الأجل. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ما اعتبروش يوم ويوم ينفخ في الصور. خلاص انتهت الدنيا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيختم الدنيا بماذا؟ نعم. ايه الختام اللي بيحصل في الدنيا قبل نهايتها؟ اولا اجتماع كل الشهوات. الشهوات تعبان آدم في أناس الشهوات أصلهم بيأكلوا أي حاجة، نفسهم مفتوحة جدا جدا من خلال وجود يأجوج وماجوج، مية يشربوه، فما بالك بقى بالعصير والخمرة والأشياء اللي عاشت عنها ما يسيبوش حاجة. نعم. أكل بيأكلوا حتى النخل، حتى المية بتاع البحيرة بيشربوها، حتى البشر بيأكلوهم ما بسوش حد. نعم. فما بالك بالأكل اللي انت أصلا قاعد تعيش فيه وتطبخ فيه والسفرة والطبخ ليل ونهار لغاية ما خلوا الناس خلاص حرام عليكم كفاية كده. فكل المشتهيات بتاع الدنيا بتتاكل من خلال وجود يأجوج ومأجوج. هو ايه العلة من وجود يأجوج ومأجوج؟ جمع كل المشتهيات اللي في الدنيا وازاي انها كلها تحطمت. نعم. طيب دي باب الشهوات، خد باب الشبهات. كل الشبهات اللي في الدنيا والعور اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله في اهل الضلال يتجمعوا في شخص واحد، الدجال. فالدجال بيعبر عن إبليس وعن كل من استجاب لإبليس من الإنس في شخصية الدجال. نعم. يبقى الشبهات كلها تتلم والعور كله بيبقى باين وظاهر في واحد أعور عينه اليمنى ومكتوب على وجهه كافر، الشبهات كلها بتتلم والشهوات كلها بتتلم. كل الشبهات والشهوات تتحطم بوجود عيسى عليه السلام وراء المهدي إمام المسلمين في وقتها. نعم. بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكل الشبهات بيحطمها عيسى، شبهات الدجال كلها هو اللي بيقتل الدجال، هو اللي بيكسر الصليب، هو اللي بيقتل الخنزير، هو اللي بيضع الجزية، ما عادش في حد خلاص انتهت. اي واحد مشرك بيموت، ما عادش بيبقى الوجود. نعم. كله راح مع ابليس، لان كل راح مع الدجال، كل اهل الضلال يستجيبوا لمين؟ للدجال. فيقضي عليهم عيسى عليه السلام. ويأجوج ومأجوج بيخلصوا على اللي هم عايشين لحياتهم ودنيتهم وانتهت القصة. فلا يبقى إلا أهل الإسلام مع عيسى عليه السلام. بيقعدوا فترة كده خيرات الأرض كم سنة، وبعد كده شوف الدنيا في أبهى ما يمكن في خيراتها، وكأن الدنيا لو عاشت على ذلك من بدايتها فتصبح جنة بطاعة رب العزة والجلال. نعم. ثم تأتي رياح، ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين، واللي يتبقى هم شرار الخلق اللي هيظهروا بعد كده. فترة وجيزة تقوم عليهم الساعة. هذا ما أخبر به رب العزة والجلال، وأخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاءت به الأنبياء وما تبقى من كتب الأنبياء. لأن إحنا لو قرأنا مثلا الأسفار اللي موجودة عندهم عن علامات الساعة، هي علامات الساعة بس محرفينها. يعني ده بيقول على التنين وعلامات البعث وما يتعلق بقضايا الحشر والحساب والعرض والمساءلة والكلام ده كله، كل ده بيصوروه بتصويرهم هم. تصوير ما تقدرش تستوعب منه حاجة غير ان امور كده هم نفسهم تايهين، يعني ما تقدرش تشرحه لأتباعهم، لا هم عارفين يشرحوا لأتباعهم ولا تفهم منه حاجة. نعم. غير ان المسألة بقايا شاهدة لصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي كله بقى من كيسهم يعني. فربنا سبحانه وتعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. الكلام ده كله جاي بقى على إيه؟ على وضع الآخرة ووصفها. ويوم ينفخ في الصور، النفخ في الصور، الصور ده بوق عظيم، بوق عظيم ينفخ فيه إسرافيل، ينفخ فيه ملك موكل بالصور. قرن، القرن ده اللي هو زي يسموه البروجي او بيسموه دلوقتي في التسميات الحديثة آلة للنفخ، يعمل صوت جامد جدا جدا، بيبقى موجود في الجيش لما يجمع المعسكر ولا في حاجة زي كده ينفخ فيه الصور. نعم. الصور ده صور عظيم جدا، يعني التقمه إسرافيل ملك موكل ينتظر الإذن بالنفخ. النفخة دي تعمل بداية إذان العالم كله، صفير معين أو صوت معين انتهت دار الابتلاء. نعم. وقامت دار الجزاء. هذا معنى الإعلام. تعرف لما يكون حاجة فيها خطر كبير على مجتمع أو حاجة زي كده بيعملوا إيه؟ بيعملوا صفارات إنذار. صحيح. صفارات إنذار ده عشان تعلم الناس إن في مصيبة بتحصل. خاصة في حالة الحرب. وخاصة في حالة الحرب واللي فيها ناس هتموت بقى والدنيا هتروح. فبقياس الأولى أعد الله عز وجل لإنهاء الدنيا بما فيها وانتقالها إلى دار جديدة هذا الصور. ينفخ فيه إسرافيل نفخة أولى تطول اسمها نفخة الفزع. إذا جاءت نفخة الفزع فزع من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله. نعم. إلا من شاء الله في من هو في الجنان زي الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. نعم. أو ما استثنى الله تبارك وتعالى مما لا نعرفه مما خبأه في علمه من بعض خلقه من بعض الملائكة أو ما شابه ذلك. نعم. الإمام مسلم روى من حديث عبد الله بن عمرو لما سمع واحد من الناس النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عن الساعة وإن من علامات الساعة كذا وكذا وهيحصل كذا وكذا، فجاء رجل فقال: ما هذا الحديث بقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ يعني كان الرجل جاي بيستغرب إيه الحاجات دي، يعني أول مرة يسمع عنها وكذا يعني. والرجل اللي جاء كان يكون مسلم بس مستغرب عن الحاجات دي أول مرة يسمعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله أو لا إله إلا الله، لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا. يعني بعض الناس مثلا بيعترض أو الكلام غريب عليه فيقول لك ده حاجة غريبة، يعني ده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أبلغ. إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يخرب البيت ويكون ويكون على اعتبار ما سيحدث للناس. فالناس فكر أن هيحصل دلوقتي، فجايين إيه متلهفين عشان يشوفوا الخراب اللي جاي ده إيه. كل حاجة هتضيع، خد بالك إزاي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة ابن مسعود، واحد صحابي على شكل عيسى عليه السلام. نعم. فيطلبه، أي عيسى يطلب من الدجال فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، هي بعد إهلاك الإيه الدجال وبعد إهلاك يأجوج ومأجوج. 7 سنوات. ليس بين 2 عداوة. ساعتها بقى خلاص راحت الشبهات وراحت الإيه موضوع التكالب على الشهوات. نعم. وأصبح الناس في إخاء وأرض، تقدر تقول المدينة الفاضلة فعلا. ليه؟ ما خلاص الكل فيهم وشاف قدام عينيه حاجات، ما فيش هنشكل على الدنيا ليه؟ نعم. ليس بين 2 عداوة، اللي فيها يفيض الخير وتخرج الأرض أفضل ما يمكن أن تنبت. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت، حتى لو أن أحدهم دخل في كبد جبل. نعم. دخل هو الجبل، هتدخل هذه الريح الباردة لدخلته عليه حتى تقبضه. عبد الله بن عمرو يقول: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قال، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. اللي هيتبقوا بعد كده من الأجيال اللي ممكن تظهر أو السنين اللي هتظهر يعني. فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، مش عارفين أي حاجة خالص. فيتمثل لهم ايه الشيطان مرة تانية. ان لاحظ الدجال فيما يتعلق بالانس. الدجال كمرحلة اولى. لا مش مرحلة اولى. الوقت احنا عندنا الشياطين اللي موجودة، في شياطين الانس وشياطين الجن. شياطين الجن الكبير بتاعهم اللي هو الدجال، اللي هو الشيطان الاكبر ابليس، ده مش هيموت الا مع النفخ في الصور. يعني ده ماسك الحياه من اولها لاخرها. انما الدجال لا، انسي. نعم. انسي متجسد على طريقه ابليس في كل محاور الشر والفتن والعور وكله. ده اللي بيقتله مين؟ عيسى عليه السلام. لكن الشيطان التاني موجود بس خلاص اخزاه الحق سبحانه وتعالى، ما عادش فيه مجال علشان يفتن حد. لغايه ما يبقى شرار الخلق اللي هم خلاص ما عادش عندهم وعي او شنو هذا القبيل، هيبقى بعد فتره يجي يعمل لهم ايه؟ يجيب لهم الفتنه الاولى التي جاء بها الى قوم نوح. الى قوم نوح؟ الشرك. فالرسول عليه الصلاه والسلام يقول فيبقى شرار الناس في خفه الطير واحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول الا تستجيبون، فيقولون فما تامرنا، فيامرهم بعباده الاوثان وهم في ذلك في دار، رزقهم حسن، نعم، عيشهم حسن، يعني هم قاعدين في دار الابتلاء وهم على او في الدار اللي تخصهم، عندهم الاكل والشرب اللي موجود من الدنيا من اثار ما بقي من ايام عيسى عليه السلام والارض فيها خير، فيسمعون الصيحه اللي لا تقوم الا على شرار الخلق، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه احد الا اصغى ليتا ورفع ليتا، اصغى ليتا يعني لف رقبته كده، ورفع ليتا يعني قاعد بايه الليت اللي هو معنى الرقبه، يلف رقبته كده عشان يسمع ايه الصور، ايه النفخه الضخمه الكبيره دي، بيدور كده. واول من يسمعه رجل يلوط حوضه او حوض ابله، قاعد بايه يجهز المكان بتاع الابل اللي هتشرب فيه، قال فيصعق ويصعق الناس، دي النفخه الاولى اللي بيحصل فيها بقى ايه امور كونيه وتغييرات كونيه، نعم، اللي فيها مساله تبديل الارض، اللي فيها اشياء كثيره جدا جدا جدا تحدث، ثم يرسل الله عز وجل او قال ينزل الله مطرا كانه الطل، يعني مطر كثيف نقاطه ثقيله، نعم، او كالظل او الظل، الروشق طل ولا ظل، الميه تنزل فتنبت منه اجساد الناس، تبدا الناس تطلع تنبت كزرع، زي نبات الزرع لما ربنا ضرب امثله كتير، نعم، الناس هتقوم زي ما انتم شايفين الزرع بيطلع كده، يعني مش هيقوموا مره واحده من القبر، لا ده ربنا سبحانه هيخرجهم. او الميه اللي نازله دي نازله على الارض بمواصفات معينه بشكل معين، ربنا قادر على ان يطلعه مره تانية لان هو اللي خلقهم اصلا يعني، نعم، فتنبت منه أجساد الناس إلى أرواحهم، أرواحهم تأتي إليه، بس الكلام ده تكون الأرض اتغير، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يطلعوا بقى على الأرض الإيه المبدلة الجديدة اللي هي أرض المحشر. ولذلك هم اختلفوا في عدد النفخات، هي نفختين ولا ثلاثة؟ هي نفخة أولى تطول وبعدها تنبت الإيه؟ الأرض بأجساد الناس يعني، نعم، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام إيه؟ ينظرون. الأحداث التفصيلية الدقيقة الله أعلم بكيفية، لكن هذا ما أخبر به ربنا تبارك وتعالى في النفخ والصعق ثم القيام للبعث والحشر. نعم. فبيقول لك بقى فإذا في ثم ينفق في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل ألف تسع من كل ألف كام؟ 999. نعم. قال: فذلك يوم يجعل ولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. هذا ما أخبر به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الأحاديث دي وردت وهي أحاديث صحيحة ثابتة، اللي يطعن فيها طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. احنا مش عارفين الكيفية ايه، ولا نستطيع ان نقول ان الكلام ده ما يدخلش عقلي ولا ما يدخل، لا يدخل العقل اول، لان اللي خالق الانسان من العدم وخلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثله. ان كان المشركين يقولوا نفس الكلام بتاعكم، كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لابن عظام بالية يفتونها ويقولون: يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه العظام بعدما أرمت؟ نعم، يحييها ويميتك ثم يبعثك ويدخلك النار. نعم. وأنزل الله تبارك وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي إيه؟ خلقه. فالمعترض بينسى خلقه أصلا. أنت كنت فين؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق قادر على إعادته، وهذا اتفق عليه كل الناس، حتى المنحرفون من اليهود والنصارى مجمعون على أن الناس تقام من الأموات. وفي حساب، في حساب، والصور اللي عليهم يصوروها في الدراكولا واللي صعد من الارض والهياكل العظميه هيمه والبتاع ده، ثقافه دلوقتي بنشروها في الناس. اخبرك ازاي عندهم ان كان في انحرافات كثيره جدا جدا، لكن اصل المبدا في قيام الناس من القبور البعث والحشر، النشور اللي يطلع الناس ينشروا كده من الارض نشر ويطلعوا، ده امر متفق عليه في أصحاب رسالات السماوية كلها. كل الأنبياء على هذا النحو، وحتى اللي انحرفوا على الأنبياء على هذا النحو، إن في بعث وفي حساب. آه، وحتى في الفطرة، ما حتى تلاقي مثلا في المشركين عندهم في الهند تناسخ الأرواح، إن الروح بعد ما الإنسان يموت لها دور. تقول لك ده راحت في طير، راحت في حيوان طيب او حيوان شرير. في العقيده الفرعونيه القديمه ان في عالم الاحياء وعالم الاموات، فعالم الاموات اللي بيروح يدفن هناك بياخدوا معاه حاجته، اكله وشربه وحاجته، عشان لما يقوم ايه يبقى يلاقي التاج بتاعه وحاجته كلها معاه. دي كانت عقيدتهم يعني. لذلك مساله البعث بعد الموت دي قضية مفيش فيها افصال، وده مقتضى العدل. طالما دي دار ابتلاء وامتحان، يبقى لازم في الامتحان ده هو الجزاء، النتيجة تبان وكل واحد ياخد حقه. نعم. والدرجة بتاعته. فربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بهذا، لأن دي الفطرة. فربنا بيقول: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. الكل حيرجع إلى رب العزة والجلال. نعم. بداية من النفخ في الصور، النفخة الأولى، يعني دي النفخة الأولى، لم يذكر هنا النفخة الثانية. نعم. وترى الجبال تحسبها وكل أتوه داخلين، يعني مجتمعين جايين ورا بعض فيما أخبر رب العزة والجلال، مجتمعين في هيئة تدل على صغارهم. ما حدش هيقدر ساعتها يقول بقى أنا فلان وأنا فلان وأنا فلان، وإنما سيأتي فقيرا بذاته، عبدا ذليلا كما أخبر رب العزة والجلال. لا يعز إلا المؤمن. نعم. وخصوصا لما تتكلم بقى على الآخرين الذين أشركوا برب العالمين، وخصوصا النصارى. إيش معنى؟ هو ده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا شاء أم أبى لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فلا يأمن من الفزع إلا أتباع الأنبياء والرسل الذين آمنوا بإياك نعبد وإياك نستعين وصاروا على الصراط المستقيم واتبعوا صراط الذين أنعم الله عليه أما اللي عبدوا غير الله عز وجل وآلوا المسيح ابن الله فساعتها بقى أشوفهم هيبقى وضعهم إيه وكل أتوه إيه داخلي ثم قال الله تبارك وتعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ترى الجبال تحسبها جامدة ممكن على سبيل أن هي آية مستقلة باعتبار أن ده مش مرتبط بالآخرة وممكن تكون وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب في الآخرة زي ما يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يعني تبقى أرض ملساء تتنسف نسف تحول تراب نعم وهي تمر مرة الايه السحاب ده الكلام ده لما يكون في الآخر ولو نظرت إلى الآية كآية مستقلة وترى الجبال تحسبها جامدة احنا شايفينها جامدة ثابتة مش كده لكن اللي شايفها من بره في الاقمار الصناعيه بتلف بسرعه الارض واسرع كمان مع السحاب مع السحاب وهي تمر مرة الايه السحاب السحاب وانت شايف الجبال تفكرها هي ثابته بالنسبه للارض لكن متحركه مع الايه مع الارض فالامر نسبي وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مرة السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء سواء ثبتها ولا مشاها سواء أرساها ولا نسفها نسفا وحولها إلى تراب إنه خبير بما تفعلون إذا كان هو اللي صير الجبال وجعلها تمر مر السحاب وهو الذي أتقن صنعها وأوجدها على هذا النحو يبقى هيحاسبكم وعالم بكم وبشأنكم وانتو أمركم عند الله تبارك وتعالى أهون مما تتخيلون نعم من جاء بالحسنة شو بقى هو فله خير منها هنا بقى الكلام على الآخرة والحساب دايما كده تلاقي منهج في آيات القرآن يتكلم عن دار الابتلاء طالما تكلم عن دار الابتلاء ودور الانسان فيها وليه ربنا خلقه يبقى دار الايه الجزاء بعد على طول من جاء بالحسنه فله خير منها فله خير منها دي طبعا نظام الحساب عند ربنا سبحانه وتعالى بين واضح وبينه الله لملائكته نعم من هم بحسنه فلم يعملها اكتبها حسن هم بحسنه فعملها اكتبها عشر هم بسيئة فلم يعملها لا تكتبها شيء لم يمنعها ابتغاء مرضات الله ربنا يكتبها له إيه حسنة طيب عملها كتب واحد فالميزان هنا ميزان الفضل وميزان العدل نعم طيب فله خير منها اللي جاء بالحسنة وهم من فزع يومئذ آمنون هل الإيمان يأمنون من الفزع عند البعث من القبور إلى أرض المحشر صحيح الموقف يخض لكن هو مطمن لأن الكلام ده كله مر عليه ما احنا قاعدين بنشرح وبنشوف والمشهد ينقد فتخيل بقى اللي كانوا عارفين الكلام ده ومؤمنين بيه وعلى يقين بيه وجي وقته فاحنا عارفين من خلال ما عرفنا رب العزة والجلال في منهج الأنبياء إن الكلام ده هذا ما وعد الرحمن وصدق الإيه المرسلون. تغير إن القبر يبقى روضة من رياض الجنة لو الإنسان بشرى له يعني. لكن أنا بتكلم على أساس إن كل اللي ربنا وصفه حصل وهو ذكرنا به، فتذكر من تذكر وجاء النذير، فاللي اعتبر هو اللي هيبقى آمن. نعم. وهناك في أرض المحشر من ضمن من يؤمنهم الحق سبحانه وتعالى 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. نعم. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. كلمة ومن جاء بالسيئة هنا على اعتبار نتيجة الحساب، إن لا تكب وجوههم في النار إلا بعد ما تحاسب، يعني بعد ما يخلصوا أرض المحشر وخلاص كتابهم بقى مذنب جاء بالسيئات وغلبت سيئاته على حسناته، فكبت وجوههم في النار. فكب كبوا، عارف الكبكبة، كبة ورا كبة ورا كبة على طول إلى أن يجتمعوا في النار. فكبت وجوههم فين؟ في النار. النار أي كأن وجوههم بتتفرج على النار، كأن بتكب حاجة كده، فإنه بيقلبوه على جهنم. أخبرك إزاي؟ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. تمام، احنا نتوقف عند هذا القدر فضل طور، ونكمل بإذن الله في اللقاء القادم. لا بأس، لا بأس، بعض الأسماء والصفات نرجعها في المرة القادمة. الله يبارك فيك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجعل سبيل